اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جاء في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذبحنا يوما شاة فتصدقنا بها ولم يبقى الا ذراعا. فلما جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت: يا رسول الله، ذهبت الشاة ولم يبقى الا ذراعا. ام المؤمنين عائشة تصدقت بالعلم للشاة ولم تترك الا الذراع، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يحب الذراع. فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم: بل بقيت الشاة ولم يذبح الا الذراع. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. يوضح معنى ذا حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم عند الامام مسلم في حديث ابي هريره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن ادم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا عبد الله الا ما اتيت فافنيت، او لبثت فابنيت، او تصدقت فابقيت، او تصدقت فابقيت. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ام المؤمنين عائشه ان الباقي لاي انسان على وجه الارض هو العمل الصالح الذي يعمله لله عز وجل في هذه الحياه. لذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لاحب بناته اليه فاطمه رضي الله عنها وارضاها، وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يقول لها: اعملي فان هذا هو الباقي لك، وهو الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، مع انه هو من هو صلى الله عليه واله وسلم، ومنزلته عند رب العالمين معلومه، لكنه لا يستطيع ان ينفع احب بناته اليه فاطمه. اما الذي ينفع الانسان في الدنيا والاخره هو ما قدم من عمل صالح. لذلك يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اهل العلم اختلفوا في الحياه الطيبه، فكل واحد منهم قال كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال هو ان يرزق حلالا. اسال الله عز وجل في عليه ان يوسع على جميع المسلمين. قال ابن عباس: ان يرزق حلالا. وقال بعض اهل العلم: ان وفق لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم أقوال كثيرة كثيرة من أن الله عز وجل يقول: فلنحيينهم حياة طيبة. من الذي طيبها؟ ومن الذي يخبر على أنها طيبة؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ويوضح معنى قوله سبحانه وتعالى: فلنحيينهم حياة طيبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها يوم القيامة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا حتى يغدر عمل الله عز وجل يوم القيامة وليس له عند الله حسنة. أيها الإخوة الكرام، تعالوا سريعا لننظر على بعض فضائل العمل الصالح في الدنيا. تعلمون جميعا ان زكريا عليه السلام دعا الله عز وجل وقال: رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. اخبرنا الله عز وجل انه استجاب لدعائه، قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ لماذا استجاب الله عز وجل دعاءه؟ قال إنه كان يسارع في الخيرات، لم يقل الله عز وجل أنه كان نبي عليه السلام، إنما قال إنه كان يسارعون في الخيرات. فمن أهم أسباب استجابة الدعاء أن يكون لك عملا صالحا. وأنتم تعلمون جميعا قصة الثلاثة نفق لما جاء من حديث عبد الله بن عمرو ابن عمر رضي الله عنهما قال قصة الثلاثة نفق التي انطبقت عليهم الصفوة، كل واحد منهم عمل دعا الله عز وجل لعمل صالح ففرج الله عز وجل ما كان منه من كرمة. وكذلك قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام لما التقطوا الجنود، قال الله سبحانه وتعالى ما هو سبب نجاة يونس عليه السلام؟ هل قال الله عز وجل انه كان من المرسلين لذلك نجيناه؟ انما قال الله عز وجل فلولا انه كان من المسبحين. فصلاتك وذكرك لله عز وجل ودعاء وخشيتك وبكاء هو الذي يجعل هذه الحياه لك حياه طيبه، وهو الذي يكون معك يوم القيامه يوم تبدو الشمس من الرؤوس مقدارا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبين او الى ركبتين او الى حقوين، ومنهم من يجرم العرق الجاما، كل على قدر عمله اي العمل السيء. اما اصحاب الاعمال الصالحه فكل واحد منهم ادخر لنفسه عند الله عز وجل هذا اليوم، لانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ليس هناك مال ولا سلطان، انما الذي ينفعك انما هو ان تكون احد هؤلاء السبع الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله انه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. قد لا تكون اماما عادلا انما تكون رجل قلبه معلق بالمسائل يسعى لطلب الرزق وهو يقول ألنا بها يا بلال، يقول ممن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضعا اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، يقول ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامه اين المتحابون في جمالي، من الذي تحبه لله عز وجل؟ ليس بينك وبينهم تجاره ولا مصلحه، انما تحبه لله لانه من اصحاب المساجد من اصحاب اللسان الطيب، ما تجلس معه ابدا الا ذكرك بالله عز وجل، ما تجلس معه ابدا الا وجعلك تخرج من مجلسه بحسنات وحسنات. يكون ممن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشا في طاعه الله. فكل واحد منا يا عباد الله يدخر لنفسه لهذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم ان تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يعبر الناس على الصراط، قال النبي صلى الله عليه وسلم تجري بهم اعمالهم، تجري بهم اعمالهم، فالذي يجعلك تمر على الصراط كالبرق انما هو عملك في هذه الحياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موقف اخر عند الميزان، الميزان يوزن المرء فيه وتوزن صحائفه ويوزن ايضا اعماله يوم القيامه، لكن المؤثر في الميزان انما هو عمله الصالح، فمن يعمل مثقال ذره، والذره هي النمله السوداء، اقل بقليل ينفعك يوم القيامه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان او ترجمان، فينظر ايمن منهم فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشهد منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق ضمه، فمن لم يجدك بكلمه طيبه. اقل قليل ينفعك يوم القيامه. ايها الاخوه الكرام، يوم القيامه اخبرنا الله عز وجل أن أعمالك في هذه الحياة هي التي تنفعك، يعلم ذلك المرء يقينا حينما يعاين القيامة، ف فيتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. عند الموت وهم يصطرخون فيها ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، حينئذ يتمنى المرء أن يعود إلى الدنيا ليتصدق بصدقه. وأنتم تعلمون جميعا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وفي رمضان كانت الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وأبواب الخير في هذا الشهر الكريم مفتحة، فتح الله عز وجل أبواب الجنان وأغلق أبواب النيران ويسر لك كل أعمال الخير. فاجتهدوا عباد الله في هذه الأيام، لعل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من النار. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.